ويقتدون بسيرته، لقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. قانتا لله مطيعا له، قائما بأوامره، حنيفا مائلا عن الباطل، ولم يكن من المشركين كما زعموا، فإن قريشا كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم. شاكرا لأنعمه، ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه لا يخل بشكر النعم القليلة، فكيف بالكثيرة. اجتباه للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم في الدعوة إلى الله تعالى، وآتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه في الدنيا حسنة بأن حببه إلى الناس، حتى إن أرباب الملل يتولونه ويثنون عليه، ورزقه أولادا طيبة وعمرا طويلا في السعة والطاعة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن أهل الجنة، كما سأله بقوله: وألحقني بالصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وثم إما لتعظيمه والتنبيه على أنه أجل ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ملته، أو لتراخي أيامه، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في التوحيد والدعوة إليه بالرفق وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى، والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمه. وما كان من المشركين، بل كان قدوة الموحدين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت، تعظيم السبت أو التخلي فيه للعبادة، على الذين اختلفوا فيه، على نبيهم وهم اليهود. أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة، فأبوا وقالوا: نريد يوم السبت، لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السماوات والأرض، فألزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل معناه: إنما جعل وبال السبت، وهو المسخ، على الذين اختلفوا فيه، فأحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى، واحتالوا له الحيلة. وذكرهم هاهنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بالمجازات على الاختلاف، أو بمجازات كل فريق بما يستحقه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ادع من بعثت إليهم إلى سبيل ربك، أي إلى الإسلام، بالحكمة، بالمقالة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق، المزيح للشبهة، والموعظة الحسنة، الخطابات المقنعة، والعبر النافعة. والأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق، والثانية لدعوة عوامهم. وجادل معانديهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن، طرق هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات التي هي أشهر، فإن ذلك أنفع في تسكين لهبهم وتبيين شغبهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إنما عليك البلاغ والدعوة، وأما حصول الهداية والضلال والمجازات عليهما فلا إليك، بل الله أعلم بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لما أمره بالدعوة وبين له طرقها أشار إليه وإلى من شايعه بترك المخالفة ومراعاة العدل مع من يناصبهم، فإن الدعوة لا تنفك عنه من حيث إنها تتضمن رفض العادات وترك الشهوات والقدح في دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال: والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك، فنزلت فكفر عن يمينه. وفيه دليل على أن للمختص أن يماثل الجاني وليس له أن يجاوزه، وحث على العفو تعريضا بقوله وإن عاقبتم، وتصريحا على الوجه الآكد بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو، أي للصبر، خير للصابرين من الانتقام للمنتقمين. ثم صرح الأمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه ووثوقه عليه، فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بتوفيقه وتثبيته، ولا تحزن عليهم على الكافرين أو على المؤمنين وما فعل بهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، في ضيق صدر من مكرهم، أو في ضيق صدر من مكرهم. وقرأ ابن كثير في ضيق بالكسر هنا وفي النمل، وهما لغتان كالقول والقيل، ويجوز أن يكون الضيق تحقيق تخفيف الضيق تخفيف ضيق. إن الله مع الذين اتقوا المعاصي والذين هم محسنون في أعمالهم. بالولاية والفضل، أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره، والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله بما أنعم عليه في دار الدنيا، وإن مات في يوم تلاها أو ليلته كان له من الأجر كالذي مات وأحسن الوصية. وهذا أيضا حديث موضوع كباقي الأحاديث التي جاءت في أواخر هذه السورة. نعود إلى ما بدأنا به. قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الناس في هذه الحياة الدنيا على أقسام، منهم المطيع ومنهم العاصي دائم المعصية إلى الموت، ومنهم الجاهل الذي يقلد الناس ولكن يعمل عقله، فإذا جاءت الهداية والدعوة إلى الله عز وجل آمن بالله تبارك وتعالى ونبذ عبادة الشرك وعبادة الأصنام، وآمن بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ونقض المعصية وأقبل على الطاعة. ربنا عز وجل يخبرنا ويخبر كل من أساء في هذه الحياة الدنيا، إذا أراد أن يقبل على باب الله باب الله مفتوح لا يغلق: يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله. إذن لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا يبين لنا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، عندما عملوا هذا السوء كانوا جاهلين به، لا يعرفون الحق، أو إنما عم الجهل في بلادهم، أو عم الجهل بالله أو بعقابه، ولم يعرفوا التدبر، ولم ينصحهم أحد في العواقب، غلبت عليهم تارة الشهوة وسوء الفهم. لكنهم مع هذا كله عندما جاء داعي الخير تابوا، أصلحوا، أسلموا، عادوا إلى رشدهم، تركوا كل شيء من الباطل، أصلحوا أمرهم، تابوا توبة نصوحة. لذلك من شروط التوبة إلى الله عز وجل أن يقلع الإنسان عن المعصية أولا، وأن يعزم على ألا يعود، وأن يفعل الطاعات. وإذا كان هنالك حق لإنسان مؤمن فعليه أن يؤدي، أو أي إنسان عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. والشرط الهام أن يندم طبعا، وأن يعزم على ألا يعود أبدا إلى هذه المعصية. ربنا عز وجل يقول لهؤلاء الذين تابوا وأصلحوا، يقول: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها، من بعد التوبة الصالحة، يجدون الله عز وجل يغفر ذلك السوء ورحيم بهم، فينيبوا، إذن يثبت لهم ويثيبهم على تلك الإنابة والعودة إلى الله عز وجل. ثم أعطانا الله عز وجل مثلا رائعا من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ربنا عز وجل جعل إبراهيم هذا الإنسان الذي استجمع الله سبحانه وتعالى فجعل فيه كل الفضائل، وربما تجد الفضيلة الواحدة في شخص والأخرى في ثاني، والثالثة في ثالث ورابع وخامس. لكن سيدنا إبراهيم من أين، من أي مكان؟ الشجاعة، الحلم، الرشد، الدعوة إلى الله عز وجل، الجداد بالتي هي أحسن، التوحيد لله سبحانه وتعالى، المجادل للفرق المشركة، المبطل للمذاهب الزائفة، كل ذلك كان إبراهيم. إذن كان يصبر على الطعن في نبوته، ويبين الحلال ويبين الحرام، وكان دائما يدعو إلى الله وحده، ويعذب في الله عز وجل، والله نجاه من أكبر عذاب كان في الدنيا، فقد كانوا قد أرادوا أن يحرقوه بل حرقوه، فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما، فخرج إبراهيم والنار لم تمس بدنه ولم يشعر منها بشيء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن فضائله لو أردنا أن نجمعها في أشخاص فضلاء لكانوا فضلاء إذا اجتمع كل واحد منهم فيها بخصلة واحدة من تلك الخصال الحميدة التي كان يتمتع بها سيدنا إبراهيم. وكما قال ذلك الشاعر: ليس على الله بمستنكر، أو ليس لله بمستنكر، أو ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. إذن نجد أن سيدنا إبراهيم كان موحدا، وكان الناس حوله يشركون بالله تبارك وتعالى. فإنسان موحد أمام الأمة بأسرها وهي كانت غير مؤمنة بالله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم اقتدى الناس إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته العطرة، فكان ما يسمى بالحنيفية السمحة، فكل من كان يبتعد عن عبادة الأصنام فهو على ملة إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إذن حنيفا ولم يكن من المشركين. قانت معنى ذلك من الإطاعة لله عز وجل ومن إقامة العبد بأوامر الله سبحانه وتعالى. أما الحنيف الأصل الذي يبتعد عن طريق، فالناس كلهم كانوا في طريق الشرك فهو ابتعد ومال عنهم إلى الطريق المستقيم الذي هو طريق الله عز وجل. معنى مائل هنا مائل عن الباطل، ذاهب إلى الطريق المستقيم. وكانوا يقولون عن الأحنف، تقول أمه: ولولا حنف برجله، والله لولا حنف برجله ما كان من في فتيانكم من مثله. إذن الحنف كان عنده ميل في قدمه، وهنا إنما أراد به الميل عن الباطل، الميل عن الشرك إلى الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن كان المشركون يقولون إنهم أتباع إبراهيم، كذبوا، لم يكن من النصارى، لم يكن من اليهود، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إذن الله عز وجل وصفه بوصف عظيم: قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إذن لما كان سيدنا إبراهيم على أي نعمة مهما كانت قليلة كان يفعل الشكر لله سبحانه وتعالى، فكيف كان يفعل مع النعم الكبيرة؟ قال: ربنا اجتباه، اصطفاه من الخلق جميعا. لأي شيء؟ للرسالة، للنبوة، للدعوة إلى التوحيد، وهداه إلى صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى هداه، أي علمه وأنزل عليه وكان داعية إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه في الدنيا حسنة، ترى النصارى يقولون أتباع إبراهيم، اليهود يقولون أتباع إبراهيم، المشركون يقولون أتباع إبراهيم. آتيناه في الدنيا حسنة، حببه الله إلى الناس حتى ما بقيت ملة إلا يتولونه ويثنون عليه. لقد رزقه الله أولادا طيبة، نعم، ورزقه أيضا رزقا واسعا وعمرا طويلة، فكان في سعة وكان في طاعة، وفوق ذلك كل ذلك نعيم يزول، لكن الله عز وجل وعده: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إنه من أهل الجنة. استجاب الله دعوته عندما قال: وألحقني بالصالحين. ثم قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في البداية عندما يصطفي الله الرسل كذلك اصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتبع الملة الحنفية، ملة إبراهيم، في التوحيد، في الدعوة إلى الله عز وجل برفق، في الدعوة إلى الله عز وجل بالمجادلة بالتي هي أحسن، بمخاطبة كل إنسان على حسب فهمه، إذن بالصبر على دعوة الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم، طريقة إبراهيم، الطريقة المستقيمة المائلة عن الشرك. واعلم أن إبراهيم لم يكن مشركا، بل كان رجلا موحدا، بل كان قدوة الموحدين. ثم قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يتفرغ اليهود للعبادة في يوم الجمعة، لكنهم كعادتهم دائما لم يحبوا أن يتخلوا للعبادة وأن يتفرغوا في يوم الجمعة، فقالوا: لو فعلت لنا يوم السبت فإن الله عز وجل كما ذكر في التوراة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، نعم، وجعل يوم الفراغ يوم السبت، نعم. لذلك عندما طلبوا ذلك قالوا: نريد يوم السبت، نريد يوم السبت. عند ذلك ألزمهم الله عز وجل هذا اليوم وشدد الأمر عليهم، وما زالوا يشددون على أنفسهم إلى هذا الوقت. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم اليوم الذي مسخ فيه عددا من اليهود قردة وخنازير، فكانوا هؤلاء القردة والخنازير يعرفون أقرباءهم، وأقرباءهم لا يعرفونهم. والقردة والخنازير التي قلبها الله عز وجل لم تعش إلا ثلاثة أيام، وهذا التناسل إنما هو من الحيوانات الطبيعية التي خلقها الله، أما الذين مسخهم الله فلم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام عبرة بعد المسخ. هؤلاء مع أن الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت لكنه امتحنه، فكان إذا كان الأسبوع كان السمك طبيعيا، أما إذا جاء يوم التحريم فإن السماء الأسماك والحيتان إنما تقفز من الماء ويكثر وجودها، فماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك مثلا في يوم الخميس، وعندما تأتي أو الجمعة مثلا وتأتي الأسماك بشكل كبير في يوم السبت وتريد أن تخرج إنما توضع في الشباك، فيأتون إليها في يوم الأحد فيسحبونها ويقولون: نحن ما صدنا في يوم السبت، بل فعلوا ذلك من الحيل. وربنا عز وجل ضرب فيهم المثل: هؤلاء الذين كفروا أنعم الله، هؤلاء الذين خالفوا تشريعات الله، مثلهم كمثل أهل مكة، كمثل القرية الآمنة المطمئنة التي كفرت بأنعم الله والتي ذكرها الله عز وجل بالآيات السابقة. ثم قال تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هؤلاء يختلفون، يدعي كل فريق أنه على الحق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيجازي كل فريق بما يدعيه في يوم القيامة. قال تعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الكلام لكل داعية إلى الله تبارك وتعالى، لكن إنما الخطاب فيه إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ادعوا يا رسول الله، هؤلاء الذين بعثت إليهم من أهل مكة، وإنما بعثت للعالمين وللجن والإنس، ادعوهم إلى سبيل ربك. وسبيل الله عز وجل هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ادعوهم بالحكمة، أي الحكمة المقالة الجميلة المحكمة التي فيها الأدلة الواضحة للحق، الأدلة التي تزيح الشبه على الإطلاق. ادعوهم بالموعظة الحسنة، خاطبهم مخاطبات مقنعة، اجعل لهم عبر نافعة. ولذلك ربنا عز وجل كأنما قسم الناس إلى أقسام، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وهؤلاء خواص الأمة الذين يطلبون الحقائق، إذن بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذه الدعوة لبقية الناس من عوامهم. وجادلهم، أي بقي الناس الذين لم يؤمنوا يحتاجون إلى نقاش وجدال، قال جادل هؤلاء المعاندين الذين لم يكونوا لا من خواص الأمة ولا من عامتها، بل جاءوا يعاندون ويناقشون. فإذا كانوا أرادوا الحق جادلهم بالتي هي أحسن، أي بطرق المجادلة. ولذلك في طرق المجادلة لا تظن نفسك أعلى من الآخرين وتخلى عن رأيك، وإنما عليك أن تبين طريق الحق وأن تدعو إليه، وكأنك تقول للناس إما أنت على حق وإما أنا على حق، تعال يا أخي نتجادل مع بعضنا، فإن اقتنعت برأيك كنت معك وإن اقتنعت برأيي كنت معي. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ربنا، وإنا أو إياكم لعلى هدى. إذا ربنا سبحانه وتعالى يخير الناس، فإما نحن، لكن رسول الله يعتقد أنه على هدى، أما الآخرين ليسوا على طريق الهدى وليسوا على طريق الاستقامة. ولكن هكذا ينبغي لمن أراد أن يناقش، لا تقل أنت على خطأ أنت على باطل، لا، ناقشه واحدة تلو الأخرى. يعني في الأمس القريب مات بعض الناس الذي كان يفتري على كتاب الله عز وجل وعلى تفسير كتاب الله، وهو لا يعرف أي كلمة في اللغة العربية. قال بعض علماء العربية ألف فيه كتابا سماه بيضة الديك، أي إن الديك لا يمكن أن يكون يعني منزلا لبيضة، فكيف هذا الإنسان الذي ليس عنده علم يأتي بعد ذلك بتفسير من أجل أن يخضع الإسلام وأن يخضع القرآن من أجل الأدلة الباطلة، فيجعل من القرآن مذهبا شيوعيا مثلا، فأحل المعاشرة وأحل تكشف المرأة وأحل شرب الخمر وترك الفرائض. وللأسف كل وسائل الإعلام خاصة العربية وفي الدول الإسلامية كانت تتبناه وتتبنى غيره من أجل أن يظهر الفساد في الأرض، وهذه مشكلة كبرى. ولذلك رأيت بعض الناس يتكلم، أحد الأطباء يقول إنه يقتنع به، قال أنت ما اختصاصك؟ قال في النسائية. قال لو جاء الآن مهندس جيولوجيا وكتب لك كتاب في الطب النسائي هل تأخذه؟ قال أرفضه مباشرة لأنه ليس صاحب اختصاص. قال هذا ليس صاحب اختصاص، فكيف تقبل به وأنت ترفض في اختصاصك؟ أتتهاون في دين الله وتتمسك في اختصاصك هذا؟ انظر ربنا عز وجل ماذا يقول، جادلهم بالتي هي أحسن. إذن لابد أن يكون هنالك رفق، لابد أن يكون هنالك لين، لابد أن يكون هنالك تسكين للهب، لابد أن يكون هنالك تبيين للوقائع. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بالنتيجة أخي الداعية إلى الله عز وجل، تتعلم أنت في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، في دراستك، في اختصاصاتك، وتدعو إلى الله عز وجل. لا تحسب أن كل إنسان تريد أن تدعوه سيصبح مؤمنا طيبا صالحا، لا، إنما عليك البلاغ. إذا كان هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تستطيع أن توصل الناس، الله عز وجل هو الموصل للناس. لذلك ربنا سبحانه وتعالى فقط جعل التبليغ، إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا المعنى أنه يوصل أوصل عمه أبا طالب إلى الإسلام، لكنه مات على ملة آبائه وأجداده، لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. ولا يغرنك ما كتب في هذا الأمر، فإن يعني قلوب المؤمنين تميل إلى أبي طالب لأنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قلها يا عماه ولو في أذني أشهد لك بها عند الله. قال: على ملة أبي طالب. إذن كان النتيجة أنه لم يكن معاندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما آمن به. إذن لو أراد رسول الله أن يدخل واحد من هؤلاء الذين يحبهم لدخل عمه أبو طالب في الإسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إذن يهدي من يشاء، الله عز وجل. ما معنى إذن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ هنا تهدي بمعنى تدل، تدل بالموعظة، بالهداية، بالبيان، تدل. ولكن بعض الناس يؤمن وبعض الناس لا يؤمن. ولما كانت معركة أحد وقتل سيدنا حمزة ووقع شهيدا بذلك السهم المسموم الذي رماه وحشي مقابل أن يفك من أسره وكان عبدا، وجاءت تلك المرأة وأخذت كبده فلاكتها عند ذلك يعني، ومثل بسيدنا حمزة فبقر بطنه. لما رآه رسول الله حزن عليه وقال: والله لأمثلن بسبعين منهم. ماذا قال الله عز وجل؟ لا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، واحد بواحد. هذا أمر. الأمر الثاني، كان بعض أهل قريش مثلا تنقسم القبائل إلى قبائل رفيعة وقبائل متدنية، فإذا قتل واحد من المتدنين رجلا رفيعا إنما يقتل به 13. لا، جاء الإسلام فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، الناس سواء. فلما أمر ربنا سبحانه وتعالى بالدعوة وبين طريقها وأشار بترك كل المخالفات عند ذلك، فالدعوة ينبغي أن نترك فيها العادات، أن نترك فيها التقاليد، أن نترك فيها الشهوات، أن نترك فيها القدح، أن نترك فيها الكفر، أن نترك فيها الضلال. لذلك وعلينا دائما أن نعرف، فمن جملة ذلك أن يكون القصاص لا واحد بسبعين إنما واحد بواحد. كذلك كأنه في الآية شيء: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كأن الإسلام يحث على العفو. وإن عاقبتم، انظر، ولئن صبرتم، فالصبر خير للصابرين، خير من الانتقام للمنتقمين. ولذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أكثر الناس صبرا خاطبه فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. أنت موفق من عند الله، أنت ثابت بأمر الله، لا تحزن عليهم. هؤلاء أنت تدعوهم وتحزن عليهم أن يموتوا على الكفر، أن يموتوا على الشرك، أن يموتوا على عبادة الأصنام. لا تحزن عن المؤمنين الذين ماتوا وفقوا فعل بهم ما فعل، يعني من القتل ومن التشريد ومن الهجرة، ولا تك في ضيق مما يمكرون، يعني أنت أيضا فلا تكن يعني قم في فسحة من الأمر. لماذا؟ لأن ما عند الله خير مما يوجد عند الناس، واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت أخي المؤمن لو نظرت بنظر الميت المؤمن، مات أبوك وأنت تعلم أن والدك رجلا صالحا، وتعلم أن ما عند الله يعني قبره الآن روضة من رياض الجنة، ولو سئل الميت أن يعود إلى أولاده لا أبا. نتكلم عن الصالحين، طبعا الكفار يتمنون ولكن لا يعطون ذلك، أما الصالح عندما يرى ذلك المقعد الجميل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، عندما يرى هذه الروضة من رياض الجنان، عندما يكرم، عندما يسأل من قبل ملكين فيجيب إجابة طليقة واضحة بينة، كان على ما كان فيه من الدنيا من الإيمان. فالله عز وجل انظر ماذا يقول: إن الله مع الذين اتقوا. ماذا هؤلاء اتقوا المعاصي في الدنيا وأقبلوا على الطاعات، فالله معهم ليس مع غيرهم. والذين هم محسنون أحسنوا في أعمالهم، فالله عز وجل تولاهم بالرعاية والفضل، وعظمهم الله سبحانه وتعالى، وشفق الله عليهم، وشفقة الله إثابته، جنته التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأكرر بأننا لا يعني نبالي حتى ولا نحفظ هذه الأحاديث التي جاءت، وهي أحاديث موضوعة، حتى لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول، وهو من الأحاديث الموضوعة التي وضعت في نهاية كل سورة تدل على فضلها، فإن العلماء تتبعوا ذلك ونقحوا هذه الكتب مما يوجد فيها من الأحاديث التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا غاية من التقوى وإصلاح هذا الدين وبيانه وإزالة الغش الذي يغش فيه بعض الناس. فبينوا لنا أن هذا الحديث موضوع. بهذا أكرمنا الله عز وجل بنهاية سورة النحل، إن شاء الله سنبدأ بسورة الإسراء بعدها، ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا كتابه وأن يعيننا على تمامه وأن يجعله قائدا لنا إلى جنات الخلد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.